الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قولهم علمتني الحياة؟ الحمد لله رب العالمين، لا بأس بهذا القول إن شاء الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أجرى في هذه الحياة ما يوجب أن يتعلم الإنسان بمزاولته ومكابدته والعيش فيه، فهو يقصد أن تجاربه في هذه الحياة وطول عيشه فيها ومكابدته للأمور وتقلب الأحوال في هذه الحياة يأخذ منها دروسا وعبرا واتعاظا. فإذا كان معنى قوله علمتني الحياة هو هذا المعنى، أي الدروس المستفادة من طول الحياة في هذه، من طول العيش في هذه الحياة، أو الأمور التي استفادها من تقلب أحواله في هذه الحياة، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. فالحياة مدرسة يتعلم الإنسان من مواقفها، ويتعلم الإنسان من صعوباتها، ويتعلم الإنسان من تقلب أحوالها. فالله عز وجل قد جعل الحياة التي مرت على الأمم الماضية عبرة وعظة للأمم اللاحقة، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكذلك يقول الله عز وجل: فهل من مدكر. وكذلك يقول الله عز وجل لما ذكر عذاب قوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فإذن الحياة دروس وعبر، فينبغي للإنسان أن يستفيد من مواقفها ومواقفه فيها ومرورها عليه ومروره فيها، وأن يتعلم الحكمة من غيره ممن زاولوا وعاشوا في هذه الحياة وتقلبت عليهم الأمور وعرفوا حقيقتها ومآلها. والخلاصة أن هذه الكلمة جائزة لا بأس بها إن شاء الله بهذا الاعتبار، والله أعلم.